من تلك المؤسسات من مختلف دول العالم للاستثمار في افريقيا، قامت دول الاتحاد الافريقي بصياغة اهداف اجندة التنمية 2063، والتي اضحت مرجعا لكافة الدول الافريقية لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي والاندماج الاقليمي. كما قمنا ببلورة برنامج تنمية البنية التحتية في افريقيا بيدا، بهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة على المستوى القاري. ونجحنا ايضا في اطلاق المرحله التنفيذيه لمنطقه التجاره الحره القاريه الافريقيه خلال اعمال القمه الاثنيه الثانيه عشر للاتحاد الافريقي بنيامي في 7 يوليو 2019، باعتبارها احد اهم مشروعات التكامل الافريقي. ومن المنتظر ان يكون لاطلاقها مردود تجاري واستثماري كبير لتحقيق التنميه المستدامه في دولنا والرفاهية لشعوبنا في افريقيا، حيث تضم هذه المنطقة ما يقرب من 1.2 مليار نسمة، وناتج محلي اجمالي يقدر بحوالي 3.4 تريليون دولار، الامر الذي يجعل افريقيا احدى اكثر المناطق جذبا للاستثمارات. وبلا شك فان تلك الخطوات نجحت في ان تؤكد للعالم توافر الارادة السياسية للدول الافريقية والرغبة الحقيقية في المضي قدما إزاء البدء في حقبة جديدة واعدة بالقارة الإفريقية. سمتها التنمية والتحديث والتقدم من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص. السيدات والسادة، أود أن أشير أيضا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدول الإفريقية للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة، بما في ذلك المشروعات القارية في مختلف مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوليد الطاقة والربط الكهربائي، باعتبار ذلك أمرا حتميا لجني ثمار اتفاقية التجارة الحرة القارية ودفع عجلة التبادل التجاري الفعلي بين الدول الإفريقية، ومن ثم خلق مزيد من فرص العمل الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات التنافسية. ومن هنا فإنني أتطلع إلى أن تسهم جلستنا في تسليط الضوء على ما تقوم به الحكومات من جهود لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وفي التعرف كذلك على التحديات التي تواجه تلك المؤسسات خلال عملها، بما يسهم في احتضان رواد الأعمال سواء اليابانيون أو الأفارقة أو غيرهم، وأن تقدم نموذجا لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجع الشراكات بين القطاع الخاص الافريقي والياباني بما يلبي التطلعات في مستقبل افضل وافاق ارحب واوسع. السيدات والساده، لا يسعني في ختام كلمتي سوى تاكيد اننا لن نتوانى عن بذل الجهود في سبيل تعزيز العمل المشترك بين دول القاره الافريقيه وبينها وبين القطاع الخاص وشركاء التنميه. بهدف تقريب الرؤى وتقديم حلول لأي تحديات أو عراقيل قد تواجه أنشطة القطاع الخاص، وأود أن أدعو كافة مؤسسات القطاع الخاص الياباني للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تقدمها إفريقيا بهدف تحقيق الشراكة المأمونة بين القطاع العام والخاص. وشكرا. الإسكندرية، استمعنا لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في واحدة من جلسات التيكات 7 باليابان. مع مي كساب وإسلام إبراهيم. مامي أنا اتخنقت مع جوزي وعديته قطعت له صباع رجله الصغير، وبعدين ضربته فوق دماغه بإيده الهون، عملت له تربنة وكسر في الجمجمة، وهو دلوقتي في المستشفى. ما كانتش مستاهلة مستشفى يعني. النجل بقاله أكتر من 10 أيام ما بيسألش عليا، وأنا ابتديت أقلق وحاسة إن قلبي بينبض. سمع بوم بوم. رتم الحياة بقى سريع جدا، كل ده بيزود ضربات قلبك خصوصا لو انت مريض ضغط وسنك فوق 45 سنة وكمان وزنك فوق الطبيعي. النبض السريع مع وجود الضغط العالي ممكن يؤدي لمضاعفات في القلب، عشان كده لازم تروح لأقرب دكتور اكشف وظبط ضغطك وضربات قلبك عشان توصلها من 60 ل 65. مستني ايه؟ قيس نبضك، قيس ضغطك. دكتور عزة العراقي، استاذ ورئيس قسم القلب كلية الطب جامعة بورسعيد. تابعونا على صفحة سلامتك على فيسبوك برعاية شركة ميرك للأدوية. مع ضامن للدفع الإلكتروني انت ضامن انك تلاقي اكتر من 90,000 ماكينة متوزعين على منافذ بيع في جميع انحاء الجمهورية. ادفع وانت ضامن. مع مي كساب واسلام ابراهيم. مامي انا اتخنقت مع جوزي وعديته قطعت له صباع رجله الصغير وبعدين ضربته فوق دماغه بايده الهون، عملت له تربعه وكسر في الجمجمه وهو دلوقتي في المستشفى. ما كانتش مستاهله مستشفى يعني. انا بقى له اكتر من 10 ايام ما بيسالش عليا وانا ابتديت اقلق وحاسه ان قلبي بينبض. سمع بوم بوم. رتم الحياة بقى سريع جدا، كل ده بيزود ضربات قلبك خصوصا لو انت مريض ضغط وسنك فوق 45 سنة وكمان وزنك فوق الطبيعي. النبض السريع مع وجود الضغط العالي ممكن يؤدي لمضاعفات في القلب، عشان كده لازم تروح لأقرب دكتور اكشف وظبط ضغطك وضربات قلبك عشان توصلها من 60 ل 65. مستني ايه؟ قيس نبضك، قيس ضغطك. دكتور عزة العراقي، استاذ ورئيس قسم القلب كل يلي سمعنا لو على البحر او في السكة. حبيبي يا نور العين ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. اوعى تروح في اي حتة. غني غني لعيوني طلع فيهم. مع دار الطب حلمك هيبقى حقيقة. دار الطب بتقدم لك اقوى وانجح عرض للحقن المجهري في مصر. عرض 7000 جنيه مش هيتكرر تاني. الحق احجزي دلوقتي في مركز دار الطب، المركز الاول في مصر والشرق الاوسط باعلى نسب نجاح. عرض 7000 جنيه ساري لعدد محدود وفتره محدوده. للحجز والاستعلام اتصلي على 19613. دار الطب، حلمك هيبقى حقيقه. ولا ايه عمر وحلاوته زياده ايه جمالها ما شاء الله عليه. مستمعينا الكلام عن السعادة مستمر معاكم لحد الساعة 6، خليكم معانا عشان تعرفوا رشدة الوصول للسعادة. من ضمن الكتاب اللي أدلوا بدلوهم في موضوع السعادة الروائي المعروف باولو كويلو اللي قال: شيئان يحرمانا من السعادة، العيش في الماضي ومراقبة الآخرين. ومن أقوال المشاهير نروح لتعريف الجمهور ووجهة نظرهم عن السعادة. أنا اسمي عمر، عندي 19 سنة. السعادة بالنسبة لي هي متقسمة جزئين: الجزء الطبيعي بتاع الحياة العادية اللي هو هيفضل معاك عايش طول عمرك، اللي هو السعادة في الشغل، انت تكون ناجح في شغلك، عايش عيشة مرتاحة ماديا واجتماعيا، تكون ناجح في المجال اللي انت بتحبه اللي انت عايش طول عمرك عليه، يعني ان انت ان الحاجة المهنة اللي انت بتحبها او الهواية اللي انت بتحبها. الجزء الثاني بالنسبة لي في السعادة بشوف اللي هو شبابي اكتر، اللي هو الحاجات المجنونة اللي احنا بنعملها، ان انت تبقى مثلا نفسك في حاجة معينة تعملها طالما انت بتعملها وبتبقى سعيد وفي نفس الوقت ما بتضرش حد او ما بتضرش نفسك. فهي دي بالنسبة لي اللي هو سنة الجنون، دي هي بالنسبة لي السعادة في الشباب يعني. وفي العام هي السعادة ان انت تكون ناجح في شغلك ومع اهلك كويس وتكون يعني مرتاح ماديا واجتماعيا. As I step in the room, I'm a hustler, baby. But that you knew, and tonight is just me and you, darling. The DJ girl's falling in love again. Let's take over the world. Yeah, baby, tonight. The DJ girl is falling in love. أعزائي المستمعين، لما بنتعلم حاجة جديدة بنشعر بالسعادة، وعشان كده بدعوكم لحلقة جديدة من هيا نتعلم الإنجليزية. إيمان كمال. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا ولقاء متجدد مع Let's Learn English by Radio. النهاردة بنقدم المعاني المختلفة لكلمة واحدة، هي judge. كلمة judge بنكتبها J-U-D-G-E. كفعل كلمة judge لها عدة معاني. الأول منها هو يحكم في قضية معينة أو في موقف معين، زي ما بقول على سبيل المثال: As far as I can judge, all of them are to blame. As far as I can judge، لو أنا أقدر إن أنا أحكم، all of them are to blame، كلهم ملامين. المعنى الثاني الجادج كفعل هو estimate. estimate يعني يقيم أو يخمن، وبنكتبها E-S-T-I-M-A-T-E. المثال معنا بيقول: It's difficult to judge how long the journey will take. It's difficult to judge يعني من الصعب إن الواحد يخمن how long the journey will take، الرحلة هتاخد وقت قد إيه. ثالث معنى الكلمة judge كفعل هو يحكم في مسابقة، زي ما بقول: She was asked to judge the essay competition. She was asked to judge يعني هي طلب منها إنها تحكم the essay competition. كلمة essay يعني مقال، وكلمة competition يعني مسابقة. كلمة essay بنكتبها E-S-S-A-Y. المعنى الأخير لكلمة judge فهو يقيم الناس بشكل سلبي أو يحاسب الناس، زي ما بقول مثلا: What gives you the right to judge other people. What gives you the right يعني إيه اللي بيديك الحق، كلمة right هنا بمعنى حق، to judge other people عشان تحاسب الناس. كلمة judge لها معاني مختلفة كاسم، منها القاضي اسمه judge، زي ما بقول: The judge sentenced him to 5 years in prison. The judge sentenced، كلمة sentenced هنا بمعنى حكم عليه، sentenced him to 5 years in prison يعني حكم عليه بالسجن لمدة 5 أعوام. في المسابقات بيكون فيها judges يعني محكمين. الإنسان اللي عنده ملكة تقييم الناس والأشياء بشكل صحيح بيقال إنه good judge، زي ما بقول: She's a good judge of character. She's a good judge of character يعني هي بتعرف تحكم على الناس، بتعرف تقيمهم صح. في مجموعة من الأفعال اللي لازم تكون متبوعة بجيرند يعني verb plus ing. من الأفعال دي كلمة remember، زي ما بقول مثلا: I remember taking the train to Luxor. ناخد بالنا ان كلمة remember وبعدها gerund معناه ان احنا بنتكلم عن حاجة حصلت في الماضي. كمان كلمة enjoy, hate, dislike, love, like بيجي وراها verb plus ing. هنلاحظ ان كلها عبارة عن احاسيس: hate يعني يكره، like يعني يحب، love يعني يحب، dislike يعني ما يحبش قوي أو يكره. يعني كلمة dislike وكلمة hate لهم تقريبا نفس المعنى بس بدرجات مختلفة. كلمة hate أقوى كتير من كلمة dislike في درجة الكره. الأمثلة معانا بتقول: My sister enjoys collecting shells. My sister enjoys يعني أختي بتستمتع، enjoys collecting shells بجمع الأصداف. كلمة shells يعني الأصداف، S-H-E-L-L-S. ممكن كمان نقول مثال تاني: I dislike cooking by myself. I dislike cooking by myself. أنا ما بحبش أطبخ بنفسي. وأخيرا في كلمة can't stand. Can't stand يعني لا يستطيع احتمال، أو can't bear. Stand و bear لهم نفس المعنى، هما synonyms. كلمة stand بنكتبها S-T-A-N-D وكلمة bear B-E-A-R. بعدهم بيكون في verb plus ing زي ما بقول مثلا I can't stand walking in muddy streets. I can't stand walking. ما بستحملش ان انا امشي in muddy street. كلمة muddy M-U-D-D-Y يعني حاجة فيها طين. muddy streets يعني شوارع فيها طين. New English idioms مع مجموعة جديدة من التعبيرات المجازية. In a flat spin. In a flat spin هو التعبير الأول. كلمة spin S-P-I-N. كلمة flat spin هي حركة الطيارة لما بتنزل بشكل مستقيم بشكل رأسي وبتدور حول نفسها. دي معناها flat spin. لما بقول إن حد in a flat spin ده معناه إنه هو confused يعني مشوش worried قلق أو excited منفعل. يعني in a flat spin معناها مشوش أو قلق أو منفعل. كلمة confused بنكتبها C-O-N-F-U-S-E-D. المثال معنا بيقول Before the exam Mark was obviously in a flat spin. Before the exam قبل الامتحان Mark was obviously Mark كان واضح إنه in a flat spin مشوش وقلق. تاني تعبير معنا هو the flower of something. كلمة flower معروفة بمعنى زهرة. ما بقول the flower of something معناها the best part of something يعني أفضل جزء في شيء معين. زي ما بقول she thinks that traveling abroad is the flower of being a famous athlete. She thinks that traveling abroad هي بتعتقد إن السفر خارج البلاد. كلمة abroad يعني خارج البلاد is the flower of being a famous athlete. هو أفضل جزء في كونها a famous athlete رياضية شهيرة. آخر تعبير معانا هو up for grabs. up for grabs كلمة grabs بنكتبها G-R-A-P-S و up for grabs معناها available يعني متاح. فبقول there are 25,000 pounds worth of prizes up for grabs in our competition. There are 25,000 pounds worth of prizes يعني عندنا جوائز ثمنها 25,000 pound جنيه متاحة in our competition في المسابقة بتاعتنا. كلمة competition يعني مسابقة. Wise saying مع القول المأثور Troubles seldom come singly. Troubles كلمة troubles يعني المتاع T-R-O-U-B-L-E-S. كلمة seldom معناها نادرا ما زي كلمة rarely. وكلمة singly يعني وحيدة S-I-N-G-L-Y. ومعنى trouble seldom come singly المتاعب نادرا ما تأتي فرادى. وبينتهي وقتنا سريعا أعزائي المستمعين. لكم تحياتي وتحيات زميلي. Beautiful girls all over the world I could be chasing but my time would be wasted. They got nothing on you baby. وما زلنا مع السعادة مستمعين الأعزاء في فرانكو أراب. They might say hi and I might say hey but you shouldn't worry about what they say cause they got nothing on you. مهم جدا ان احنا نعرف تفسير كلمة السعادة بشكل علمي محدد والاهم اننا نعرف طريقة الوصول للاحساس بالسعادة. نسمع مع بعض دكتورة غادة شكري رئيس قسم التأهيل وطب المجتمع واستشاري الطب النفسي بمستشفى المعمورة للطب النفسي. السعادة يمكن لها مفاهيم كتيرة قوي يمكن أشهرها أو أكثرها شمولا هي الشعور بالفرحة الرضا الطمأنينة الحب الوئام. إزاي أنا بشعر بالسعادة أو السعادة إزاي أقدر أعيشها؟ يمكن أهم حاجة في السعادة إن السعادة ده قرار. يعني إيه؟ يعني أنا ممكن يحصل لي مواقف سيئة كتير ممكن يحصل لي ظروف كتيرة الظرف أو الموقف أو الحاجة اللي ألمت بيا دي حاجة قدر من عند ربنا أنا ما بقدرش أحكم عليها. لكن شعوري أنا واستجابتي للي حصل ده، ده قراري، قراري إني أبقى سعيدة أو إني أبقى تعيسة أو أني أبقى مش راضية أو أني أبقى متضايقة، ده قراري أنا. المهم إن أعرف إزاي قراري أو شعوري أو استجابتي أو رد فعلي بيأثر عليه. يعني إيه؟ يعني أنا ممكن أتعرض لموقف سيء جدا، مثلا مشادة مع حد في شغل، وده حاجة بتحصل بشكل دائم تقريبا في كل أشغالنا، فبدل ما أدي الموضوع على قد حجمه أنا ببدأ أتضايق وأفضل طول اليوم متضايق وطول اليوم بحكي عن اللي حصل، وممكن بقى أستخدم كمان وسائل التواصل الاجتماعي إن أنا متضايقة وإن أنا زعلانة وإزاي حصل لي كل ده. ده بيحصل كتير. لكن ممكن بقى حد تاني خلاص الموقف خلاص في الشغل ويروح ويبدأ يعيش يومه بسعادة ويستمتع بالوقت اللي هو فيه من غير ما يحس بالضيق والألم اللي كان حاسه الشخص التاني، ويعتبر ان ده موقف حصل وخلاص وهنتعلم منه ازاي نعديه. ازاي اخلي دايما عندي سعادة وازاي عندي رضا؟ المفروض ان ده بيبقى واحدة واحدة بشتغل مع نفسي، اني اشوف ميزة كل حاجة، ان اشوف النعم اللي حواليا، اني اقدر استمتع بكل لحظة انا عايشها، ازاي ان انا اقدر احب الحاجة اللي معايا واللي عندي واللي حواليا، واني ما بقاش دايما عايز اللي قدامي هو اللي يديني السعادة. لو انا عايز اللي قدامي يديني السعادة للأسف مش احتمال كبير قوي انها ما تبقاش موجودة، لكن لو انا هاخد السعادة وهتبقى من عندي ده احتمال اكتر ان السعادة تبقى موجودة. السعادة من جوايا مش من عند حد، ما تعتمدش على حد انه يساعدك، انت المسؤول عن اسعاد نفسك. طيب ايه كمان؟ ان انا يبقى عندي القدرة على العطاء زي ما باخد ادي. القدرة على العطاء بتدي سعادة، بتدي فرحة ان انا قادرة ادي وقادرة اطلع. ليه؟ لان العطاء ده بيوريني انا عندي ايه، بقدر ادي ايه للي حواليا. العطاء ده مش لازم تبقى حاجة مادية، ممكن تبقى حاجة معنوية، الحب، ان انا اساعد حد، ان انا اقدر اطمن حد، اني اقدر اسند حد في موقف وحش في محتاج المساعدة، ده عطاء. لو انا اديت ده هيديه في المقابل سعادة. طب ايه كمان؟ ان انا يبقى عندي لحظات تكون، ان انا اقدر ارتاح، ان انا اقدر افصل، ان انا اقدر اخلي روحي هادية، ده بيدي سعادة. ان عدم القلق، الطمأنينة، الطمأنينة دي بتدي سعادة. يعني ايه الطمأنينة بتدي سعادة؟ يعني انا محتاج اني مقلقش على كل حاجة ولا اديك حاجة اكبر من حجمها. يعني ان انا مبقاش قلقان على طول ان في حاجة وحشة هتحصل، ان بكرة اليوم في مشكلة هتحصل، ان مثلا ولادي نزلوا وما قدر الله هيحصل لهم حاجة. في القلق ده جزء من منغصات السعادة. القلق سواء يعني وخاصة لو كان قلق مرضي ده ضد تماما وجود السعادة. طيب في ايه التاني؟ الحب. ان انا اقدر احب مين؟ اول حد احبه هو نفسي مش حد تاني. ان انا اقدر احب نفسي وان انا اشوف مميزاتي وان انا اقدر كل حاجة انا بعملها وان انا ابقى راضي وقابل نفسي بشكلي، باخطائي، بعيوبي، بمميزاتي، بكل حاجة فيا، ده بيدي سعادة لانك بتبقى مش مستني حد يديك ده. ايه تاني؟ التوافق والحب الغير مشروط. الحب الغير مشروط مني لغيري ده هيتقابل بحب غير مشروط من الفرد اللي قصادي ليا، ده هيديني سعادة. أتمنى لكم حياة سعيدة موفقة، دمتم سعداء. اهلا بكم اعزائي المستمعين. جيسي ماتادور هو ستار حلقتنا النهارده. جيسي ماتادور هو من مواليد باريس عام 1983 من اصل كونغولي. بدأ مشواره الفني كراكس عام 2001 وانضم لفريق ذا بروكن هارت في الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2007 قرر أن يشكل فريقه الخاص باسم لا سيليسيو، وأيضا ظهر في التلفزيون الفرنسي عام 2010 بأغنيته المشهورة ألي أولا أولي، وأصدر عدة ألبومات منها دانسي والجاليرا. آخر ألبوم له كان عام 2017 بانوين مياموري. النهاردة هنسمع مع بعض جيسي ماتادور وأغنية بانوين كونفيسيون. مع السعادة مستمعينا من 5 لـ 6. كل الشكر والامتنان لمهندس الصوت علاء الجزائري، ولكم دعواتي بالسعادة الدائمة. إيمان كمال. Llevarte a un mundo que tú no conocías, brindarte mi amor por la noche y por el día. Yo quiero llevarte al cine, brindarte un helado. Yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado. Ay, ay, ay, ay. أعزائي المستمعين لحسن استماعكم، وأشكر أيضا زميلي من الهندسة الإذاعية أحمد. نحن معكم على هواء الصغر. الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. أربعة اثنين أربعة. ونبدأ مستمعينا الكرام بأخبار بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدينة الرباط في المغرب. لغاية أمس أصدقائي المستمعين، البعثة المصرية كانت متصدرة الدورة، دورة الألعاب الإفريقية، برصيد 116 ميدالية، بينهم 37 ميدالية ذهبية و50 ميدالية فضية و29 برونزية. جاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 56 ميدالية، بينهم 25 ذهبية و17 فضية و14 برونز. والمغرب كانت في المركز الثالث برصيد 52 ميدالية بواقع 13 ذهبية و15 فضية و24 برونزية. الجزائر المركز الرابع برصيد 52 ميدالية، 13 ذهب 14 فضة و25 برونز. حقق ميداليات الذهب لمصر كل من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبد الرحمن وعلي حازم في الجودو، أحمد أكرم ذهبتين، وهاني أمورو أربعة ذهبيات، ونور الجندي ومروان الأماش وعلي خلف ومحمد سامي وفريدة عثمان ذهبيتين، وعبد الرحمن العربي ذهبية 200 متر متنوع في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات، والذي مثل المنتخب في كل من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي، وهدايا ملاك وميسون طلبة في التايكوندو، وذهبية الزوج المختلط 1000 متر للتجديف، وذهبية تنس الطاولة رجال، وذهبية تنس الطاولة سيدات، وتنس طاولة مختلط عمر عصر ودينا مشرف وبسملة السلموني في الثلاثي، والترايثلون في الشطرنج مختلط أحمد شهاب في ألعاب القوى، أحمد أمر وماجي عشماوي في الرماية، أحمد سعد ثلاث ذهبيات في رفع الأثقال، وياسمين حمدي ومالك سلامة في الكاراتيه، وفرح أحمد جمباز وفريق جمباز العام سيدات. الميداليات الفضة جنتان العسكري في البلياردو، وعبد الخالق البنا ميداليتين، ودايان حجازي ميداليتين، وأحمد خالد عبد الخالق في التجديف، فريد عثمان فضيتين، يوسف الأماش ثلاث ميداليات، ومروان الأماش وعلي خلف ميداليتين، ومحمد سامي وياسمين الشماع في السباحة، وفضية فرق التتابع سباحة. أيضا أصدقائي المستمعين، رجال 100 متر متنوع وفضية 100 متر متنوع تتابع، سيدات عبد الرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبد السلام ومعاذ عزت وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل ورضوى ندى وروان رفاعي في التايكوندو، فضية الفرق للفروسية عبد الرحمن هريدي، فضية بلياردو، تنس طاولة المختلط أحمد صالح وفرح حسن، وتنس طاولة زوجي رجال أحمد صالح ومحمد البالي، وهبة أحمد فضيتين في رفع الأثقال، ومنتخب رجال كرة السلة 3 في 3، ومعتز مدحت ونوع هاني في السلاح، وسارة عاصم وأحمد شوي ورضوى سيد وعبدالله ممدوح وفي ريال أشرف ومنا شعبان، والفرق كاتا رجال والفرق كاتا سيدات وجمباز فردي سيدات لفرح سيد. هنيئا لرجال وسيدات.